وجاء راضيا مستسلما طائعا لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اعلموا إخوتي أحبتي في الله، كما يقول الإمام الشاطبي: وأردت أن يكون الكلام في آخر الأسبوع عن هذا الموضوع الذي أردت أن أكلم إخواني فيه. أي أنواع الثمر أنت؟ أي أنواع الشجر أنت؟ الشجر كثير والثمر كثير، فأي نوع من أنواع الشجر أنت؟ وأي نوع من أنواع الثمر أنت؟ يقول الإمام الشاطبي: إنما يطلب العلم من أجل العمل. ثم ذكر أن رجلا كان يسأل أبا الدرداء فقال له: أتعمل بكل ما تعلم؟ قال: لا. قال: يا ابن أخي، فلما تكثر من حجج الله عليك؟ إنما يطلب العلم من أجل العمل. يقول الإمام أبو سعيد الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه: اعتبروا بأعمال الناس ولا تلتفتوا إلى أقوالهم، فإن الله لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من العمل يصدقه أو يكذبه. انتبه انتبه، ولا أوجه الكلام إليه. يعلم الله أن هذا الخاطر خطر ببالي في خاتمة الأسبوع المبارك: ماذا جنيت؟ ماذا فهمت؟ بل ماذا نويت وعزمت؟ ماذا استفدت من هذا الأسبوع؟ هل غير شيئا من حالك؟ هل حول قلبك نحو ربك؟ ماذا استفدت؟ يقول الإمام أبو سعيد الحسن البصري: اعتبروا الناس بأعمالهم ولا تعتبروهم بأقوالهم، فإن الله لم يدع قولا إلا وجعل عليه دليلا من العمل يصدقه أو يكذبه. فإذا سمعت قولا حسنا فرويدا، فإذا سمعت قولا حسنا فرويدا، فإن وافق قوله عمله فنعمة ونعمة عين. عجيب عجيب ومخيف ورهيب. اعتبروا بأعمال الناس ولا تعتبروا بأقوالهم، فإن الله لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل. إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه. فإذا سمعت قولا حسنا فرويدا، فإن وافق قوله عمله فنعمة ونعمة عين. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن الناس قد أحسنوا القول كلهم، إن الناس قد أحسنوا القول كلهم، فمن وافق عمله قوله فقد أصاب حظه، ومن خالف قوله عمله فإنما يوبخ نفسه. إن الناس قد أحسنوا القول كلهم، فمن وافق قوله عمله فقد أصاب حظه، ومن خالف قوله عمله فإنما يوبخ نفسه. ويقول الإمام مالك رحمة الله عليه سمعت محمد ابن القاسم يقول أدركت أقواما لا يلتفتون إلى الأقوال بل إلى الأعمال. نسمع كثير بل ونتكلم أكثر مما نسمع. كلنا بلغاء فصحاء، إذا أراد أحدنا أن يتكلم عن الإسلام أبان، وإذا أراد أحدنا أن يتكلم عن النيران والجنان أفصح في الكلام، لكن أين العمل؟ أين العمل؟ يقول محمد بن المنكدر رحمة الله عليه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتاحل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتاحل، خشية أن يرحل عن قلوبنا العلم، خشية أن يدعنا العلم ويرحل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتاحل. ترى الواحد منا تمثل هدي النبي في شكله وظاهره، ترى المرأة من نسائنا تمثلت هدي خديجة وعائشة وأمهات المؤمنين في ثيابها وسمتها وشكلها، لكن إذا جاء الأمر والنهي أين أنا؟ إذا جاء الحكم من الله أين أنا؟ إذا اعترض حكم الله مع الهوى أين أنا؟ مع من؟ لهذا تفاوت الناس واختلفوا اختلافا عظيما وتباينوا تباينا واضحا تابعا لهاتين القوتين، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: كمال الإنسان مداره على أصلين عظيمين، معرفة الحق من الباطل وإيثار الحق على الباطل. وما تفاوت الخلق بين يدي ربهم إلا بتفاوتهم في هاتين القوتين. كمال الإنسان مداره على أصلين عظيمين: معرفة الحق من الباطل وإيثار الحق على الباطل. وما اختلف الناس فيما بينهم عند ربهم إلا بتفاوتهم تبعا لهاتين القوتين، للقوة العلمية والقوة الإرادية العملية. ولهذا انقسم الناس إلى أربعة أقسام، القسم الأول من اجتمعت له القوتان العلمية والإرادية، وهؤلاء أشرف الخلق عند الله. قال الله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. القسم الأول من أقسام الناس وهو أشرفهم وأعلاهم عند الله أنت يا عبد الله، أسأل الله أن يجعلني وإياك من هذا القسم. هم أشرف الخلق عند الله من اجتمعت له القوتان العلمية والإرادية العملية. فما إن يسمع إلا ويعمل، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. من اجتمعت له القوتان العلمية والإرادية العملية، وهؤلاء أشرف الخلق عند الله، إنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. والقسم الثاني ضد هؤلاء لم يأخذ القوة العلمية ولا القوة الإرادية والعملية، وهؤلاء هم أكثر الخلق كما يقول ابن القيم، نعوذ بالله أن نكون منهم. رؤيتهم قد العيون وحم الأرواح وسقم القلوب، ملأوا علينا الديار وغلوا علينا الأسعار، ولا يستفاد من صحبتهم إلا العار والشنا. لم يجتمع عنده القوة العلمية ولا القوة العملية، هؤلاء أكثر الخلق كما رآهم ابن القيم في زمانه، فما بالكم لو رأى زماننا، لو رأى أشباه الرجال في زماننا. قوم لا يحرص على طلب العلم ولا يسعى إليه، ما أجلس نفسه في درس من دروس العلم تراه يسرع قبل المباراة بساعة، يستعد لها ويهيئ المجلس قبلها بساعة، يهيئ المجلس، بل إن بعضهم يبعث بأولاده وامرأته إلى خارج البيت ليستمتع ويجلس ويهيئ نفسه. حي على الصلاة لا صلاة، حي على الفلاح لا فلاح، فسنتوب في آخر كأس العالم ونرجع إلى الله. تصدق أن هناك من سمته سمت النبي ويجلس ينظر إلى المباراة ولا يأتي إلى درس علم؟ صدق، عجيب عجيب، أي حسرة. هؤلاء يقول عنهم ابن القيم رؤيتهم قد العيون وحم الأرواح وسقم القلوب، ملأوا علينا الديار وغلوا علينا الأسعار، ولا يستفاد من صحبتهم إلا العار والشناء. أما القسم الثالث فهم من لهم همة عالية وإرادة سامية، يسعون للعمل لكن لا بصيرة عندهم، لا بصيرة عندهم ولا علم لديهم. هؤلاء لا يكادون يميزون بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأنهم لا بصيرة عندهم، لا علم عندهم. هؤلاء يحسب كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة، ويحسب الورم سمنة، ويحسب الدواء النافع سما، لأنه لا بصيرة عنده ولا علم، لكن عنده إرادة، عنده سعي، عنده همة يخطئ. وهذا مثله مثل كثير من العباد، يصلي ويصوم، يكثر من ذكر الله، لكن لا يدري كيف يصلي ولا كيف كان النبي يصلي. يذكر الله، ربما ابتدع أذكارا من عنده ما أنزل الله بها من سلطان. لهذا روى ابن ماجة والترمذي بسند صحيح من حديث أبي أمامة الباهلي قال: إن رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحدهما عابد والآخر عالم. رجلان عند النبي اختلفا، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. من عبد الله بغير علم ولا بينة ففيه مثل من النصارى، ورهبانية ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان، ما أمر الله بها، ابتدعوها ككثير من المتصوفة المتعبدة. أما القسم الرابع من أقسام الناس فهو من له بصيرة وعلم، تراه في ميدان العلم بارعا، يعرف الدليل سريعا، يأتي على ذهنه سريعا، لكن إذا حضر العمل تراه جاهلا مع الجهال، لاعبا مع اللاعبين. أخشى أن يكون فينا هذا المثل، ربما تراه طالب علم، بل ربما تراه داعية معلمة، لكن إذا جاء ميدان العمل تراه من المتأخرين، يصعب عليه أن يعمل بالأمر والنهي، لكن في العلم يحفظ. ضرب الله له مثلا بأبخس الأمثلة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: فإن وافق قوله عمله فذلك الذي نال حظه، وإن خالف قوله عمله فإنما يوبخ نفسه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا مثله، كما يقول عنه ابن القيم رحمة الله عليه: كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يحفظ من العلوم ويعرف من الأحاديث والأخبار، يعرف الأمر ولا يعمل به، ويعرف النهي ويقع فيه. فهذا مثل سيء من أمثلة الناس. قلت إن الناس أشكال وأصناف وأجناس، كما قال القائل: الناس لا يستوون، يختلفون كما يختلف الشجر، الناس شتى، إذا ما أنت جئتهم لا يستوون كما لا يستوي الشجر. هذا له ثمر حلو مذاقته، وذاك لا طعم له ولا ثمر. الناس كالشجر، منهم من له ثمرة طيبة. وقد ضرب النبي مثلا لمن يقرأ القرآن بالمؤمنين كما في الصحيحين من حديث أبي موسى: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها حلو. الناس يتفاوتون تبعا للقوتين العلمية والإرادية، فمن الناس من يقبل على العلم ويكتفي به، ومن الناس من يعبد ربه ويصلي بالليل ولا يطلب علما ولا يعرف دليلا على مسألة، ومن الناس من لا يجد لا علما ولا عبادة ولا عملا، فهذا بأبخس الأصناف، ومن الناس من يكون في الذروة والقمة وهم أشرف الخلق عند الله، من اجتمعت له القوتان. اعلم أخي في الله أن العبد لا يسير إلى الله إلا بهاتين القوتين، كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه: لا بد للسالك من علم يبصره ويهديه، لا بد للسالك من علم يبصره ويهديه، ومن همة تسيره وترقيه. لا بد للسالك من علم يبصره ويهديه، ومن همة تسيره وترقيه. أول العبادة المحبة، لا يجعل العبد يطيع ربه ولا ينفذ الأمر إلا إذا أحبه. وأول المحبة هي ميل القلب إلى الأمر والنهي ليعمل بالأمر ويترك النهي. ولا تصلح المحبة بغير عمل، فالمحبة تحتاج إلى إرادة. لهذا يقول ابن القيم في كلامه القيم: وأول نبضات الهمة همة تصون القلب عن الرغبة في الفاني وتحمله على الرغبة في الباقي وتصفيه من كدر التواني. أول نبضات الهمة، أول نبضات الإرادة، أول نبضات العبادة، لا بد للسالك من علم يبصره ويهديه، ومن همة تسيره وترقيه. لا بد، لا بد. وتفاوت الناس تبعا لهاتين القوتين. اسمع معي إلى أصناف الناس وأنواعهم في هذه الحياة، كما يقول الإمام يحيى ابن معاذ الرازي الواعظ رحمة الله عليه، يقول: الرجال ثلاثة رجل شغله معاده عن معاشه، ورجل شغله معاشه عن معاده، ورجل مشتغل بهما جميعا. الرجال ثلاثة: رجل شغله معاشه عن معاده، ورجل شغله معاده أولا رجل شغله معاده عن معاشه، ورجل شغله معاشه عن معاده، ورجل مشتغل بهما جميعا. يقول الإمام يحيى: فأما الأولى فدرجة الفائزين، وأما الثانية فدرجة الهالكين، وأما الثالثة من شغله معاده عن معاشه فائز، ومن شغله معاشه عن معاده هالك، ومن اشتغل بهما جميعا كغالب الناس يقول: فأما الأولى فدرجة الفائزين، وأما الثانية فدرجة الهالكين، وأما الثالثة فدرجة المخاطرين. فدرجة المخاطرين. من كان يرجو الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لا يبخسون. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الناس منهم من شغله معاده عن معاشه، ومنهم من شغله معاشه عن معاده، ومنهم من اشتغل بهما جميعا. فالأولى درجة الفائزين، والثانية درجة الهالكين، والثالثة درجة المخاطرين على خطر عظيم، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. مع من؟ مع من نحن عباد الله؟ من أي الأصناف نحن؟ هل ممن شغلنا المعاد عن المعاش؟ وإن كان كذلك فأين الدليل والبرهان؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، اكتفوا بالعلم والإيمان بمجرد الاعتقاد، بل وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كل هذه في القلب اعتقادات. أين الدليل والبرهان؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. الإيمان ليس مجرد اعتقاد، ليس أماني في القلب، ليس أن يتمنى الإنسان أن يكون عالما، ولا أن يكون داعية، ولا أن يكون عابدا، بل لا بد من برهان ودليل على الإيمان. لهذا قال ابن القيم رحمة الله عليه: إن الإيمان ليس مجرد اعتقاد في القلب، الإيمان كما يقول ابن القيم، واسمع إلى هذا الكلام القيم: الإيمان حقيقة مركبة، الإيمان حقيقة مركبة من العلم بما جاء به، والتصديق به عقدا، والإقرار به نطقا، والانقياد له محبة وخضوعا، والعمل به ظاهرا وباطنا، وتنفيذه والدعوة إليه على قدر المستطاع. الإيمان حقيقة مركبة، والله لو أننا أخذنا هذا التعريف للإيمان من كلام ابن القيم لكفانا أن يحاسب الإنسان، بل يزن الإنسان نفسه على هذا الميزان الذي وضعه ابن القيم. ليس الإيمان مجرد اعتقاد، وليس الإيمان مجرد شكل وهيئة، وليس الإيمان مجرد علوم نحفظها. وهذا كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه حال كثير من الوعاظ والحفاظ، ينشغل بحفظ العلم وبالاستيعاب، فمثله كمثل وعاء للعلم، لكن إذا حضر العمل تراه يجهل مع الجاهلين، لا تراه يعمل مع العاملين. يقول: الإيمان حقيقة مركبة من العلم بما جاء به، والتصديق به عقدا، عقدا في القلب، والإقرار به نطقا، والانقياد له محبة وخضوعا، أن تنقاد للأمر، أن تنقاد للنهي، أن تنقاد للحكم، لا عن إجبار بل عن طواعية وعن محبة ورضا. أين من يطيع ربه طائع راضي محب، ومن يطيع ربه رغما عن أنفه؟ ما إن يجد فرصة للإنفلات إلا انفلت. لهذا تجد بعض الناس من النساء تلبس النقاب لأن أباها أمرها، أو تلبس الحجاب لأن زوجها أمرها، فما إن تجد فرصة إلا وخلعت نقابها، بل حتى وهي عند أبيها وعند زوجها في بيتها في غفلة من أبيها وزوجها تخلع نقابها أو حجابها وتكشف وجهها أو تكشف شيئا من بدنها، لأنها ما أطاعت عن رضا. لهذا يقول ابن القيم: حقيقة الإيمان يبدأ بالعلم، ثم بالتصديق، ثم بالإقرار نطقا، ثم بالانقياد محبة وخضوعا ثم بالعمل ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا في الشكل والهيئة والسمع. لأن بعض الناس يقول وما فائدة اللحية، أنا أصلي وأصوم وأنا مسلم مؤمن بالله، ما فائدة اللحية؟ تقول أنا مسلمة مصلية أخاف الله وأراقبه، ما فائدة الحجاب والنقاب؟ العفاف كما يقولون في القلب لا في الشكل والهيئة. لا، من دلائل الإيمان العمل به ظاهرا وباطنا. الناس يختلفون ويتفاوتون فيما بينهم تبعا لما في قلوبهم من إيمان ويقين وعلم صادق. يقول ابن القيم الراغبون ثلاثة: راغب في الله، وراغب فيما عند الله، وراغب عن الله. الراغبون ثلاثة: راغب في الله، وراغب فيما عند الله، وراغب عن الله. فالأول حال الأبرار، والثاني حال التجار، والثالث حال الكفار. الراغبون ثلاثة: راغب في الله، وراغب فيما عند الله، يصلي ليرزقه الله الولد، يصلي ليرزقه الله المال، يصلي ليحافظ الله على بدنه وعافيته وصحته. فإن لم يعطه الله الولد قال يكفي، صليت ولم يعطيني الولد. تاجر يتعامل مع الله معاملة التاجر، إذا صلى ولم يتغير حاله ولم يتبدل شأنه من جهة الرزق والدنيا قال وما فائدة الصلاة إذن؟ قلتم إن الله تعالى يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات وأنهارا. أنا أصلي وأصوم وأذكر الله وأسبحه، فما رأيت من نتيجة؟ إذن معاملة التاجر يصلي لينال، يصلي ليحفظ الله عليه جوارحه، فإن فقد عينا قال خلاص أصلي الفريضة ولا نافلة، أو نصلي على صلاة، نصلي الظهر ولا العصر، لا، لأنه أخذ عين وسب لعين، فأنا أصلي الظهر وأترك العصر، وغدا أصلي العصر وأترك الظهر، واحدة بواحدة. هذا حال مسلم، هذا حال بشر، هذا حال عبد يتعامل مع ربه وسيده. الراغبون ثلاثة: راغب في الله، وراغب فيما عند الله، وراغب عن الله. فالأولى حال الأبرار، والثانية حال التجار، والثالثة حال الفجار والكفار. اسمع، يقول الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: جلس أربعة نفر عند البيت الحرام، مصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبد الملك ابن مروان وعبد الله ابن عمر رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. جلس أربعة نفر عند البيت الحرام في ساعة في الحجر حول البيت بعد صلاة العشاء جلسوا يذكرون الله ويتذاكرون العلم، فكأنما خشعت قلوبهم، فقال مصعب بن الزبير: تمنوا لعلها ساعة إجابة، تمنوا لعل الساعة ساعة إجابة. فقالوا له: تمنى أنت، ابدأ أنت. أنا أقول دائما هذه أقسام الناس، هذه أحوالهم، هذه رغباتهم، هذه أمانيهم. ماذا تريد؟ في أي شيء تفكر؟ ما همك؟ ما شغلك؟ إذا دعوت ربك بماذا تقول؟ إذا قيل لك إنها ساعة إجابة فادع ربك، بماذا تدع؟ لو أني فاجأت كل واحد منكم بماذا يدعو ربه الآن بدون تفكير ولا إمهال، كل واحد في قلبه شغل هم، منهم إن كان أعزبا لا يفكر إلا في الزواج، يبيت ليل ونهار: يا رب زوجني بنت الحلال، واحدة تكون سهلة، لا تطلب لا مؤخر ولا مقدم ولا تشرط شقة تمليك ولا شيء، هم شغله. وتراه وهو ساجد يقلب وجهه ويقول: زوجني زوجني. وهذا ليس بعيب، لأنه هم. ومن الناس من شغله الولد، تزوج وينتظر أن يؤتيه الله بالولد أو الولد. ومن الناس من هو مشغول بدنياه، عنده مصنع انتهى من دراسته ويبيت يفكر ليل نهار أين الوظيفة التي ينتظرها، ويريد وظيفة على كيفه، على رأيه، على مزاجه، وظيفة. واحد مرة اتصل بي وهو أخ، وأخته أخ، وزوجته أخ، فبيقول: أنا أريد عمل. قلت له: جميل، معك إيش؟ قال: كذا. قلت له: ينفع تشتغل في كذا؟ قال لي: لا، أنا أريد عمل قريب من بيتي، عدد ساعات محدودة، وأجري يكفيني أنا وزوجتي وأولادي. ما شاء الله. وحدد المنطقة اللي فيها العمل. قال: أنا أريد عمل في شبرا جنب بيتي، يعني إحنا نعمل له مصنع وبعدين نقول له تعال اشتغل مثلا. عجيب. جلس أربعة نفر عند البيت: مصعب بن الزبير، وعروة بن الزبير، وعبد الملك بن مروان، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا. فقال مصعب: تمنوا. قالوا: ابدأ أنت. قال: أتمنى ولاية العراق، وأن أتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة. أمنية مشروعة، مش أمنية أختك ولا بنتك. هذا هم. قال: أتمنى ولاية العراق، وأن أتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة. سكينة بنت الحسين ابن علي، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرف وحسب، وزد على ذلك جمال وعلم وأدب. وعائشة بنت طلحة كان يضرب بها المثل في الجمال وفي العلم والعقل، كل الناس يتمنى. فسيدنا مصعب تمنى هذا، قال خلافة العراق، ولاية العراق، وأنا أتزوج سكينة وعائشة. وقال عروة: أما أنا أتمنى أن أنقل حديث رسول الله ويأخذ الناس عني العلم والحديث. عروة. وأما عبد الملك ابن مروان فقال: أما أنا فأتمنى الخلافة. تفاوت الناس على قدر إرادتهم وعزائمهم، وكما يقول القائل: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، ويعظم في عين الصغير صغارها، ويصغر في عين العظيم العظائم. على قدر أهل العلم والعزم تأتي العزائم، كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه: يا صاحب الهمة، على قدر ما تتمنى تنال، على قدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. يا صاحب الهمة، على قدر ما تتعنى، أي على قدر الجهد، على قدر ما تبذل. بعضنا يقول: أنا أتمنى أن أحفظ كتاب الله. ما الدليل على هذه الأمنية؟ هل سعيت؟ هل استيقظت من الفجر ما نمت؟ هل ذهبت إلى معلم يعلمك القرآن؟ هل ألزمت نفسك بحفظ جزء ثابت لا يتغير طوال العام؟ أين الهمة؟ هذه أمنية، وما الدليل عليها؟ يا صاحب الهمة، على قدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. يقول أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لدكي مولاه خادمه، يقول له: إن لي همة، إرادة، إن لي همة، إرادة، تمنيت الإمارة فنلتها، ثم تمنيت الخلافة فنلتها، ولم تقف همتي عند هذا، بل إن همتي أن أدخل الجنة. همتي لا تقف عند حد وليس لها قدر. هكذا المسلم لا يقول: يكفيني أن أحفظ جزء من القرآن، لا يقول: يكفيني أن أعلم علما أو فرعا واحدا من العلوم ويكفي، لا يقول: يكفيني أن أصلي الفريضة، بل إن أحدنا لا يرضى بالدون من الدنيا، لا يرضى إلا بالكثير منها، لا يرضى بالقليل منها، لا يرضى إلا أن يجمعها. فما بالك ترضى في الدين بالقليل؟ ما بالك يأتيك العجز؟ أما في الدنيا لا تكف ولا ينقطع سعيك أبدا، بل إن أحدهم يعالج سكرات الموت وهو يقول: افعلوا كذا، وانتبهوا لكذا، واعملوا كذا، وكونوا مع كذا، لا يترك الدنيا ولا ينساها، مشغول بها حتى في آخر لحظات عمره، أما الآخرة فليس له فيها أو منها نصيب. يقول ربنا عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، وما له في الآخرة من نصيب. قالوا: وأنت يا عبد الله بن عمر همم؟ قال أما أنا فأريد الدنيا فأريد الجنة، أما أنا فأتمنى الجنة. يقول الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: فنال مصعب بن الزبير ما تمنى وصار أميرا على العراق، وتزوج سكينة وعائشة، وأمهر كل واحدة 500,000 درهم وجهزها بمثلها. إيه ده عجب، رجال حتى إذا تمنوا حققوا ما تمنوا. لم يهدأ مصعب رضي الله عنه حتى نال إمارة العراق وتزوج سكينة وعائشة. زواج عادي؟ لا، ده زواج على قدر سكينة وعائشة. أمهر كل واحدة 500,000، 500,000، وجهزها بمثلها 1,000,000. كل أخت معنا دلوقتي تقول أين مصعب؟ وكل أخ معنا الآن يقول ألا ليت سكينة. لكن من أين لك بمليون؟ عجب. وأما عروة فنال ما تمنى ويأخذ الناس عنه حديث رسول الله، فهو راوي أحاديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو صاحب الفقه والعلم رضي الله عنه. وأما عبد الملك ابن مروان فنال ما تمنى وصار خليفة للمسلمين. فتمنى مصعب ونال ما تمنى، ونال عروة ما تمنى، ونال عبد الملك ما تمنى، ونحن نوقن أن عبد الله نال ما تمنى فهو في الجنة. ألم يرى الرؤيا أنه في الجنة وأخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألم يرى رؤيا وقصها على أخته حفصة فقصتها على النبي فقال النبي: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فما نام بعدها عبد الله إلا وصلى بالليل. همم. إنهم لا يتعلمون للعلم ولا يطلبون العلم للعلم، بل إنهم يطلبون العلم للعمل، كما قال الإمام الشاطبي: إنما يطلب العلم للعمل، لا لمجرد العلم، لا ليقال عالم، لا، بل يطلب العلم للعمل. ولا يكون علما نافعا إلا إذا نفع صاحبه في العمل. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا. أماني وتفاوت، والناس أصناف وأجناس. يقول نبينا كما عند الترمذي بسند صحيح من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان همه الدنيا فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. من كان همه الدنيا، من كان همه الدنيا فرق الله عليه شمله، لأن الناس منهم من شغله معاش عن معاده، ومنهم من شغله معاده عن معاشه، ويتفاوت الناس والكل يسعى، لا يكف أحد، إما طالب دنيا وإما طالب آخرة. إما طالب عاجلة وإما طالب آخرة. مع من؟ نحن مع من؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان همه الدنيا فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له، ومن كان همه الآخرة جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. الناس أصناف، والكل في هذه الدنيا يجري ويسعى، فمن الناس من يسعى لجمع الدنيا والمتعة فيها، ليس له هم ولا شغل إلا كم عنده ماذا جمع منها. ومن الناس من كان همه الآخرة ويسعى لها، يبيت يفكر في مآله ومعاده، لا ينسى لقاءه بربه، بل إنه مشغول بها دائما، حتى وهو يأكل لا ينسى الآخرة، حتى وهو يلعب أحيانا لا ينسى الآخرة، حتى وهو يستمتع بالحلال بزوجته لا ينسى الآخرة. فالآخرة همه لا يغفل عنها أبدا. لماذا؟ لأنه علم أن الآخرة خير وأبقى يسعى لها. أنا لا أقول أننا نترك الدنيا ونعرض عنها كما يظن البعض، بل إن ابن القيم رحمة الله عليه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، فقال: الرجال ثلاثة. الحمد لله، وأصلي وأسلم على خير خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه، وبعد، إخوتي أحبتي في الله، من أي الشجر أنا؟ من أي الثمر أنا؟ مع من أكون؟ من أي قسم من الأقسام أنا؟ هل سألت نفسي؟ هل وقفت مع نفسي وقفة وسألتها: يا نفس ما تريدين؟ يا نفس أين أنت من الكتاب المبين؟ يا نفس أين أنت من سنة خاتم النبيين؟ أين نحن؟ أين نتحرك؟ أين همتنا؟ أين سعينا؟ أين فكرنا؟ أين همنا؟ فيما نفكر؟ الرجال ثلاثة، والراغبون ثلاثة، والناس أصناف وأقسام وأجناس، والكل يتحرك ويسعى. منهم من همه الدنيا يسعى لها، بل ربما يقتل أخاه من أجلها، ومنهم من همه الآخرة يسعى لها وربما أعرض عن الدنيا بكلها من أجل أن ينال الآخرة. استمع معي إلى كلام ابن القيم، إذ يقول: ليس في الطبيعة ولا في الشريعة وقوف البتة، ليس في الطبيعة ولا في الشريعة وقوف البتة، إنما هي مراحل تطوى، وإما إلى جنة وإما إلى نار أبدا. ليس في الطبيعة ولا في الشريعة وقوف البتة، إنما هي مراحل تطوى، فإما إلى جنة وإما إلى نار أبدا. وليس في الطريق واقف البتة، فمسرع ومبطئ ومقبل ومدبر. ليس في الطبيعة ولا في الشريعة وقوف البتة، إنما هي مراحل تطوى، فإما إلى جنة وإما إلى نار أبدا. وليس في الطريق واقف البتة، فمسرع ومبطئ ومقبل ومدبر. ما في واحد في الدنيا واقف على حال، لا في الطبيعة ولا في الشريعة، الكل يتحرك، الكل يسعى، لكن يتفاوتون في سعيهم، فمسرع ومبطئ ومقبل ومدبر. إن هي إلا إحدى الكبر، نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر لم يذكر ربنا وقوفا. ما هذا الفهم العجيب لابن القيم؟ يقول ليس في الطبيعة ولا في الشريعة وقوف البتة، الكل يتحرك، ولا في الطريق واقف البتة، الكل يمشي، لكن يتفاوت الناس، فمسرع ومبطئ ومقبل ومدبر. إن هي إلا إحدى الكبر، وإنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر لم يذكر ربنا وقوفا. بل الناس إما إلى جنة وإما إلى نار، ليس هناك واقف، الكل يتحرك إما إلى الجنة وإما إلى النار. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حركة موفقة، حركة إلى الجنة، حركة نرجو بها الرضوان، نرجو بها الأمان، نرجو بها السعادة في الدارين، حركة لا عشوائية فيها، بل حركة على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليس هناك واقف البتة على الطريق، الكل يتحرك، الكل يسعى. مع من أنا؟ هل مع النبي وأصحاب النبي؟ هل نفكر في الدنيا؟ هل ننشغل بها؟ هذه امرأة من الصحابيات الفضليات، يأتيها الخير، يأتيها المال، يأتيها الحسب، أم سليم، يأتيها أبو طلحة من أغنى أغنياء المدينة ليتزوجها، فتقول له يا أبا طلحة إن مثلك لا يرد، كل بنات الدنيا تتمنى، إن مثلك لا يرد، ولكنك مشرك وأنا مسلمة، فأسلم يكن هذا مهري. هل رأيتم امرأة بهذا الإيمان، بهذا اليقين، بهذا السعي؟ سمعتم؟ نعم، أنا سمعت كثير جدا. تقول لك أنا ما أريد منك شيئا، حصيرة، غرفة تحت السلم، حجرة على السطوح، أنا أريد الدين. ما شاء الله، بنت الشيخ سعد، إيه ده؟ يتزوجها ويبدأ يجهز الحصيرة والحجرة اللي تحت السلم، تعالي شوفي بقى الشقة، تقول له إيه ده؟ أنا أدخل على هذا؟ أنا؟ حتى لو رضيت في الأول بتفوق، تفوق بعد ذلك، تفيق بعد ذلك. وتبدأ بقى الطالب، مش أنت اللي كنت بتقوله حصيرة؟ تقول لك ده كلام، ده أنا كنت بجيب رجلك وجات رجلك، وليه هو أنا أقل من بنت فلان أو أقل من فلان؟ وتتغير. أخونا الفاضل يقول أنا أريد صاحبة دين، أقول له عندي بفضل الله من تعرف وتحفظ وأدب وخلق وكل شيء، موافق ابتداء. طيب تعالى انظر إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا يكفي، أنا ما أريد إلا الدين. طيب تعالى بس، فيدخل ليراها ثم يخرج ولا يرجع، ترك البلد كله. كان هنا فلان، قالوا ذهب فلان، ألم يكن يريد الدين؟ ده كلام. للأسف هذا أغلب حالنا، نسأل الله السلام، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن القول وحسن العمل. وربما أثقلت بالكلام، لكني والله لا أقول الكلام لكم، يعلم الله أنه كلام يجري في نفسي وأؤنب به نفسي. أين أنا؟ أين أنا من الأصناف التي ذكرها ابن القيم؟ مع من؟ أي الرجال أنا؟ مع من؟ مع من؟ هل أريد الدنيا أم أريد الآخرة؟ وإن أردت الآخرة فهل سعيت لها سعيها؟ هل صدقت في الدعوة؟ ما ترك الله أحدا يدعي دعوة إلا أقام عليها دليلا وبرهانا، كما يقول الإمام الحسن البصري، ما ترك الله قولا إلا جعل عليه دليلا من العمل يصدقه أو يكذبه. لا بد من دليل من العمل يصدقه أو يكذبه. لو أخذنا هذه القواعد، لو راجعناها، لو فهمناها وفقهناها، لو عملنا بها، لتغير حالنا وتبدل شأننا. يعلم الله أن المقهى الآن ممتلئ عن آخره، لمن أرادوا أن ينظروا إلى مباراة للكرة، والمساجد خاوية خالية. أين الموحدون؟ أين طلاب الآخرة؟ أين من يريدون الجنة والرضوان؟ أي موجودون، لكن كما قال ابن القيم عن الصنف الثاني من أصناف الناس، وهم أغلب الخلق في هذا الزمان في زمان. فنسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يجعل كلامنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن يجعله في ميزان حسناتكم، وأن يبلغنا وإياكم مرامنا وأمانينا، وأن يكتب لنا ولكم الخير العاجل والعلم النافع. اللهم إنا نسألك أمنا في بيوتنا، أمنا في بلدنا، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، لا تكشف سترنا، لا تفضح أمرنا، لا تخيب رجاءنا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم أصلح نساءنا وبناتنا، اللهم آمنا في بلدنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمنا في بيوتنا، اللهم أسعد الأزواج بالزوجات ومتع الزوجات بالأزواج، اللهم أقر أعين الآباء بالأبناء ومتع الأبناء بالآباء بحولك وقوتك يا رب الأرض والسماء. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء متقبلا. اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، وأصلح لنا ما بقي من أعمارنا. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، بحولك وقوتك يا حي يا قيوم، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم ضعفنا وتول أمرنا، لا تخيب رجاءنا ولا تشمت بنا أعداءنا. اللهم لا تفضحنا بين يديك ولا بين يدي خلقك يوم العرض عليك. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار. وأسأل الله تعالى أن يجمعني بكم على خير وفي خير، وأن يجعلني وإياكم من الراغبين في الله، من العاملين لله، راجين الأجر والستر والرضوان، بحوله وقوته هو المنان. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، واستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.